ولم يخرجوا إلا والأمطار نازلة، وقد استمرت الأمطار أسبوعا، والإنسان حينما يأتيه الخير يضجر أيضا، فكأنه صار عليهم ضرر من كثرة الأمطار في الليل والنهار لا يرون الشمس. فدخل ذاك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله، خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بالدعاء الذي يستفيدون منه ولا يضرهم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر. فتفرق السحب في نفس اللحظة، فصارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية، أي الأماكن التي تأتي منها السيول فيسقون أراضيهم، والتي تنبت فيها الأشجار فيرعون مواشيهم، أي أشياء تضرهم، أي شيء تنفعهم ولا تضرهم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثت أيضا مجاعة، تأخرت الأمطار حتى سموا العام عام الرمادة، يعني احترقت الأشجار من قلة الأمطار. وتعرفون الناس في ذاك العهد كل حياتهم وعيشتهم على الزراعة وعلى المواشي، الإبل والبقر والغنم، وعلى زراعة الأرض. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستسقي لهم، فماذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما جمعهم وصلوا؟ قال: كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حال حياته، والآن نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادعوا الله لنا. أنا تكلمت على هذا الموضوع وأريد أن أكرره على الإخوان حتى يفهمونه تماما. الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته يأتون إليه ويطلبون منه الشيء الذي يريدونه، وإذا أخطأوا في طلبهم مثل هذا الأعرابي رد عليه خطأه وصحح له ذلك الخطأ، بدله بالصحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الدين كمل، والله عز وجل قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين. ماذا صنع عمر بن الخطاب؟ يعني استسقى بالعباس لأنه قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد أن صلى طلب منه أن يدعو، ودعا واستجاب الله دعاءه. لم يعترض عليه أحد من الصحابة في ذاك التاريخ، ولم يقل له أحد: لماذا تعدل إلى العباس وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تطلب بجاهه من الله عز وجل أن ينزل علينا المطر؟ لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه ذلك إلا في حال حياته، بحيث هو يطلب بنفسه، وأما بعد وفاته فخلاص الدين كامل، وعلينا أن نأخذ من الصالحين وأن نستسقي بهم. هذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كثير من الناس الآن يأتون ويقفون عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يشفع لهم، هذا لا يجوز، لا ينبغي المسلم أن يعمل مثل ذلك. وإنما إذا أردت شفاعة الرسول تابعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لك الطريق، فينبغي لنا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ونتبع أصحابه، ولا نحدث شيئا من عند أنفسنا. وهذا عمر الخطاب خليفة راشد، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. إذن ما يعمله كثير من الناس حينما يأتون ويعبرون عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة هي المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما تأتي بشيء من عند نفسك أنت وتطلب شيء ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا عمله الخلفاء الراشدون ولا الصحابة جميعا، فهذا لا ينبغي. إذن أنا أذكر إخواني حينما يريدون الاستسقاء يبحثون إلى الرجل الصالح عندهم، والحمد لله الصالحون كثير ويطلبون منه أن يدعو الله عز وجل وهم يأمنون على دعائه وهكذا. فهذه السنة المتبعة التي ينبغي للمسلم أن يعملها ولا يأتي بشيء من عند نفسه. هذا الذي أردت أن أبينه لكم ونكرره دائما وأرجو الله عز وجل أن ينفع به. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى: في الحديث دليل على مشروعية الاستسقاء عند تأخر المطر، فهو سنة ثابتة، وأن الطلب من الصالحين الأحياء الحاضرين أن يدعو الله للمسلمين لا بأس به، أما الميت فلا يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا دعاء. نعم. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يذهبون إلى قبره إذا أجدبوا أو احتاجوا إلى شيء، ما كانوا يذهبون إلى قبره مثل ما كانوا يأتونه وهو حي ويطلبون منه الدعاء، وإنما عدلوا إلى العباس رضي الله عنه عمه لأنه حي موجود بينهم، وطلبوا منهم أن يدعو الله لهم. نعم. المسألة الثانية: في الحديث دليل على إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الأعرابي ولم يسكت عنه. يعني في هذا الحديث إذا حدث منكر فعلى الإنسان أن يغيره، ويغيره بما هو أحسن منه، وأن يكون الإنكار على هذا الذي حدث منه ذلك بالأسلوب الحسن، ولا تأتي تقول له أنت ما فيك خير وأنت ليش تعمل هذا، لأن هذا لا ينفع. أنت تريد تفيده وتريد تحسن إليه، وإذا أردت أن تحسن إليه من أجل أن يستفيد من كلامك فتكلم معه بالكلام الحسن، الكلام الطيب، حتى يقبل منك. أما تأتي وتتكلم عليه الكلام اللي هو لا يصلح فلا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ يعني أنكر على هذا الأعرابي قوله ذلك: نستشفع بالله بك على الله، أو نستشفع بالله عليك، وغير له هذه الكلمة وقبل منه ذلك وانتهى الموضوع. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك في دعوته للآخرين. إذا أراد أن يدعو، وتغيير المنكر واجب على كل مسلم بقدر استطاعته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فيه بلسانه، فإن لم يستطع ماذا بعد اللسان؟ على كل حال على قدر الاستطاعة ينبغي المسلم أن يغير المنكر الذي يشاهده، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثالثة: في الحديث دليل على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، وأن هذا يخل بالعقيدة وينقص التوحيد، وفيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي عقد المصنف رحمه الله هذا الباب من أجله. المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أن طلب الدعاء والاستشفاع بالحي جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الأعرابي قوله: ونستشفع بك على الله، وإنما أنكر عليه الجملة التي قبلها: إنا نستشفع بالله عليك. أما الاستشفاع بطلب الدعاء من الحي الحاضر فلا بأس به، وهذا فعل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع غيره إذا احتاجوا إلى ذلك. يعني هذه العبارة لم ننتبه لها: أما الاستشفاع بطلب الدعاء من الحي الحاضر، يعني لو كان ما هو حاضر، بعيد وهو حي، فهذا لا يجوز، وإنما تستشفع بالله عز وجل. الحاضر هو الموجود الذي تطلب منه أن يدعو الله عز وجل لك، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الخامسة: فيه مشروعية تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الجاهل بعدما أنكر عليه ونبهه على الخطأ الذي حصل منه من أجل أن يتجنبه. نعم. المسألة السادسة: فيه مشروعية التسبيح والتكبير عند حصول أمر منكر أو أمر عجيب، لا التصفيق الذي أحدثه من يقلدون الكفار. أو مع الأسف هذا يعمله الطلاب، في الأسبوع الماضي كان أحد المشايخ طلب في الجامعة وذهبنا وكان يتكلم بكلام طيب وكلام معقول ووجه الطلاب، يمكن فيه كثير منهم الآن، وجه له طلبات، هو هذه الطلبات يوجهها إلى مدير الجامعة وإلى وزير الحج والعمرة كان موجودا، لكن حينما يتكلم بكلمة تعجبهم قاموا يصفقون طق طق طق طق طق، هم في الجامعة الإسلامية. هذا ما ينبغي ولا يصلح. وهذا الآن الذي يشير إليه المعلق جزاه الله خير، يقول فيه مشروعة التسبيح والتكبير عند حصول أمر منكر أو أمر عجيب، لا التصفيق الذي أحدثه من يقلدون الكفار. فالتصفيق هذا ما يصلح، تقول سبحان الله وجزاك الله خير وعمل مثل العمل، الكلام الطيب، أما تصفق وأنت طالب في الجامعة معنى ذلك أنكم سترجعون، هذا لأن عندي كثير من طلاب الجامعة سيرجعون إلى بلادهم وسيجلسون يصفقون هناك ويعلمون الناس التصفيق، فلا ينبغي مثل هذا وجزاكم الله خير. نعم تفضل. أحسن إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيء إلا نبه هذه الأمة عليه. التوحيد هو في الأصل الذي ينبغي للمسلمين أن يتمسكوا به، ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام من أول لحظة هي دعوة للتوحيد، وبين أن من شهد لله بالوحدانية ولرسوله برسالة خلص، يعني عصم نفسه وماله. هذا الباب كما ستسمعون الحديث الوارد فيه هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حمى التوحيد وحمى جنابه، بمعنى حماية، هذه الحماية تدفع هذه الشرور جميعا عن توحيد الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل خلق العباد لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة، هذه كلها عبادة، فلا ينبغي لإنسان يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله لا بحي ولا بميت، وإنما يدعو الله عز وجل. فأنا أنبهكم على قضية العبادة، ليس معناها الصلاة، الإنسان يقول خلص هي الصلاة أنا ما أصلي لله، أصلي لله ما أصلي لأحد، الصلاة هي مخ العبادة، ولكن الأصل في هذا هو الدعاء والخوف والرجاء والذبح. تجد واحد يعني يتقرب إلى الصالحين كما يقول، تجده يذبح على عند صاحب القبر، عنده مريض ولا عنده غائب ولا، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، يعني يقول لا إله إلا الله، لأنه ما يفكر أن عمله هذا نقض لا إله إلا الله. فينبغي لنا أن نتفطن للتوحيد ولقضايا التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله، لا يجوز الذبح لغير الله. فتجد كثير الناس الآن كثير في هذه الدنيا يذبحون للأولياء اللي يسمونهم أولياء، سواء كانوا موتى أو كانوا أحياء، وهذا لا ينبغي. إذا قلت له قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، لكن الكلام هذا اللي يقوله نقضه بعمله هذا، فكيف يعمل مثل هذا العمل، يذبح لغير الله ويقول لا إله إلا الله؟ إذن يجب عليه أن لا يذبح لغير الله عز وجل، وإنما يذبح لله ولا يدعو إلا الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: سبق باب يشبه هذا وهو قول الشيخ رحمه الله هناك: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فما الفرق بين البابين؟ الفرق بين البابين أن جناب التوحيد معناه جانب التوحيد، وهنا حمى التوحيد، وفرق بين الجانب وبين الحمى، لأن الجانب بعض الشيء، وأما الحمى فهو ما حول الشيء. فهناك أراد المصنف رحمه الله أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك، وهنا أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد بعد حمايته التوحيد، وهذا من باب العناية التامة بشأن التوحيد. قوله رحمه الله: باب ما جاء، يعني من الأحاديث في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. الحماية معناها المنع، أي منع النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، أي ما حول التوحيد، وسده طرق الشرك. الطرق هي الأشياء التي توصل إلى الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الشرك وإن لم تكن هي من الشرك، لكن لما كانت تؤدي إلى الشرك منع منها النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا للتوحيد. فقد يكون الشيء مباحا في نفسه، ولكن إذا كان هذا المباح يفضي إلى محرم فإن هذا المباح يصبح حراما، لأن الوسائل لها حكم الغايات، فالوسيلة إلى المحرم تكون حراما، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بقاعدة سد الذرائع، فكل ذريعة توصل إلى محظور وإلى حرام فإن الشارع منع منها وحرمها، وهذا كثير في الشريعة. طيب اقرأ لنا الحديث الوارد في هذا عن عبد الله بن الشقير. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الشقير رضي الله تعالى عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. هذا الحديث يعني كان في عام الوفود. عام الوفود هو لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة. حينما فتحت مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فصاروا يأتون القبائل من كل مكان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكانت العادة عند العرب أنهم يعظمون رؤساءهم وأمراءهم، فيطلقون لهم أو يطلقون إليهم هذه الكلمات التي فيها المدح لهم. فحينما جاء هذا الرجل مع وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني عامر قبيلة من قبائل العرب، يقول: فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. يعني أول ما بدأوا بالكلام معه أنهم مدحوه بأنه السيد، أنت سيدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. يعني لا تندفعوا مع الشيطان في قضية المدح والإغراء والغلو حتى تأتوا بشيء لا يجوز. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. وسيأتينا في التعليق على أن كلمة السيد هذه أطلقت في أحاديث على بعض الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ابنه الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وحدث ذلك في الخلاف الذي صار بين علي بن أبي طالب وبين معاوية حينما خرج الخوارج على الصحابة رضوان الله عليهم، واستمرت القضية والقتل في الناس إلى أن آل الأمر إلى الحسن. وحينما آل الأمر إلى الحسن، يعني معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان حريص على حقن دماء المسلمين، فطلب من الحسن أو من بعض الجماعة الكبار الذين لهم الكلمة أن يطلبوا من الحسن أن يطلب ما يشاء. الشاهد من ذلك أن انتهت القضية، لكن احنا نريد نتحدث في قضية السيد. فكلمة السيد حدثت في بعض الأحاديث، ولكن العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث التي فيها النهي والتي فيها الجواز. فنسمع الآن القارئ ونسمع التعليق على هذه الروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنستفيد منها إن شاء الله. تفضل.

وقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما جاءت به قومها تحمله قالوا يعني أنت وأمك وأهل بيتك كلكم ناس طاهرين كلكم طيبين كيف عملت من أين لك هذا؟ فأشارت إليه نطق في نفس اللحظة إني عبد الله ورسوله إلى آخر ما تجدون في الآيات في سورة مريم. نطق وهو في هذه الحال لأنهم حينما أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، يعني ليست العادة أن الطفل يتكلم حتى الآن ما بلغ السن الذي يتحدث فيه. والله عز وجل أنطقه وذكر كل الأوصاف وبين على أنه عبد الله وأنه رسول من الله عز وجل وليس له من الإلهية شيء. النصارى لما كانت معجزاته أنه يحيي الموتى وأنه يبرئ الأكمه والأبرص وهذه من المعجزات التي أعطاه الله عز وجل، لأن المعجزة تبين صدق النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رسول من الله عز وجل، فهم في هذه الحالة غلوا فيه حتى جعلوه معبودا فعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. فرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني لا تكثروا لي المدح حتى تكون من سلب بني إسرائيل الذين أطروا عيسى عليه السلام حتى عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. نعم صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: إلى غير ذلك من الأحاديث التي ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام خوفا على الأمة من الوقوع في الشرك، لأن المبالغة في المدح تفضي إلى الغلو والشرك في الممدوح، لا سيما إذا كان هذا الممدوح نبيا من الأنبياء أو كان صالحا من الصالحين أو عالما من العلماء أو ممن كانت لهم مكانة في الناس، فإنه لا يجوز الغلو في مدحه لأن هذا يؤدي إلى الشرك. وأيضا مدح الإنسان في وجهه يسبب إعجاب الممدوح بنفسه، فالمبالغة في المدح فيها محذوران: المحذور الأول على المادح نفسه أن يغلو في الممدوح حتى يعبده من دون الله، والمحذور الثاني في حق الممدوح، فقد يعجب هذا الممدوح في نفسه ويرى لنفسه منزلة رفيعة فيكون ذلك ضررا عليه ويفسد أعماله، لأن الإنسان إذا أعجب بأعماله وأعجب بصلاحه وأعجب بعلمه فإن ذلك يؤدي إلى فساد أعماله، لأن الواجب على الإنسان أن يتذلل لربه وأن يخضع لربه وأن يعرف قدر نفسه وأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى وأنه مخلوق كسائر المخلوقين ليس له مزية على غيره من البشر إلا بالتقوى والعمل الصالح، وإلا فإنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن ما في فرق بين الأبيض وبين الأسود وبين الأحمر إلى آخره، وإنما الفرق بين هؤلاء بالتقوى، كلهم خلقهم الله عز وجل، والله عز وجل يريد عبادته منهم العبادة المشروعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا بينها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا الذي يخشى لأنه يكون المحذور على المادح نفسه أن يغلو في الممدوح حتى يعبده من دون الله، والأمر الثاني أن يعجب هذا الرجل الذي يمدح بنفسه حتى يظن أن له ميزة على الآخرين، وهذه الميزة قد توصله إلى إعجابه بنفسه فيعمل تلك الأعمال التي لا ينبغي أن يعملها. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: السيد الله، من أجل أن يسد عليهم هذا الطريق الذي كانوا يعتدونه مع رؤسائهم ومع أكابرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، يعني القول المعتاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقال له: يا رسول الله، يا نبي الله، هذا القول المعتاد معه صلى الله عليه وسلم وليس فيه غلو. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذكم الشيطان جريا له، والجري معناه الرسول، أي لا تكونوا رسلا للشيطان يرسلكم إلى الناس بالغواية والمديح الكاذب. نعم التقوى يعني قد ذكرناها أكثر من مرة ولكن نذكرها للإخوان لأنهم يتجددون. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالله عز وجل جعل التفاضل بين الناس بالتقوى، ومن فضله تبارك وتعالى ورحمته بعباده أن التقوى لما كانت تشمل الأمرين معا العمل والانتهاء، أن العمل لا يكلف الإنسان إلا ما يطيقه، وأما المنهي عنه فينتهي عنه كله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله عز وجل يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن المأمور به تؤدي ما تستطيعه، ولهذا قال الرسول: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع على جنب، وهكذا في جميع المأمور به. لكن لما تأتي إلى الأشياء المنهية عنها، نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الزنا وعن جميع المعاصي، ما في واحد يستطيع يدعي يقول أنا ما أستطيع أترك هذه الأشياء. إذا قال هذا القول هو كاذب. كل واحد يستطيع أن ينتهي عن الكذب، كل واحد يستطيع أن ينتهي عن شرب الخمر. يعني الأشياء المنهية عنها ينبغي للمسلم أن ينتهي عنها كلها. والله عز وجل يعني جعل مع كل واحد منا ملكان، ويقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل واحد معه واحد على اليمين واحد على اليسار، احنا ما نراهم وهم معنا الآن، وهذا سنة الله عز وجل. إذن أنت إذا تكلمت بالكلام الطيب هو الذي يسجل لك في صحيفتك، إذا تكلمت بالكلام السيء يسجل لك في الصحيفة، ويوم القيامة ينشر لكل واحد كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. وقال الله عز وجل في السورة التي صلينا بها المغرب كما سمعتم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة موجود فكيف إذا كان مثل الجبال؟ هذا من باب أولى يكون موجودا. إذن على المسلم أن يتجنب هذه المعاصي جميعا، والمنهي عنه كل واحد يستطيع أن ينتهي. ما أحد يقول أنا لا أستطيع أن أنتهي عن السرقة وعن شرب الخمر وعن الكلام في أعراض الناس، كل واحد يستطيع، وإنما الشيطان هو الذي يدعوه لمثل هذه الأعمال. فينبغي لنا أن نعرف أن التقوى، شوفها كلمة قصيرة ولكنها تشتمل على هذه المعاني الكثيرة. والله عز وجل أمر العباد بالتقوى. نعم تفضل يا أخي. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال حفظه الله تعالى: ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الثاني فقال: عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، يا سيدنا وابن سيدنا. أما قولهم يا رسول الله فهذا سليم، لكن قولهم سيدنا وابن سيدنا هذا الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قولهم وخيرنا وابن خيرنا هذا أيضا استنكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد المدح، وإنما يريد أن يوصف بما وصفه الله تعالى به من الرسالة والنبوة، وكفى بذلك شرفا له صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يستهوينكم الشيطان، يستهوينكم أن يوقعكم في الهوى الذي يضل عن سبيل الله عز وجل، أو يستهوينكم من الهوي وهو الوقوع في الهلاك، أي لا يوقعكم الشيطان في الضلال، أو لا يوقعكم في الهوى الذي يضلكم عن سبيل الله عز وجل. فإن الشيطان يتدرج في بني آدم شيئا فشيئا إلى أن يهلكهم، فعلى المسلم أن يحذر من الشيطان واستدراجه واستهوائه، ولا يتساهل مع الشيطان في شيء ولو كان صغيرا، فإنه يكبر ويعظم. يعني الشيطان قد آل على نفسه أنه لا يضل الناس جميعا إلا عباد الله المخلصين، وهو ما زال يواصل في هذا العمل، وكم معه من الأمة الذين قد دخلوا في يعني بابه في طريقه، فكل واحد يحذر على نفسه من هذه الأشياء التي قد تدخله في الأعمال التي قد تضيع عليه دينه. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من هذه الأشياء ومن هذه المزالق، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ناصح لهذه الأمة، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. وكما قلت لكم أكثر من مرة أن القرآن الكريم الله عز وجل لم يفرط فيه من شيء، كما قال تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن فيه كل شيء، كل ما يحتاجه الإنسان كله موجود في القرآن للدنيا والآخرة، والسنة مكملة موضحة مبينة. والله قال عن السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكرى في هذه الآية المذكورة في سورة النحل المقصود بها السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ، وكما قال الله عز وجل عنه: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو وحي. وتذكرون على أن المرأة التي جاءت وقد ظهر منها زوجها خولة في سورة قد سمع الله قولتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، لما جاءت عنده وتشكو ضعفها وحالها وأن لها أولاد إذا ضمتهم إليه ضاعوا لأنه لا يستطيع الرجال أن يربوا الأولاد، وكلكم تعرفون هذا، وإن ضمتهم إليه جاعوا لأنها لا تستطيع أن تصرف عليهم، الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه وحي في قضية الظهار. والظهار كان معمول به في الجاهلية، إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه، بأمه، بأخته، ببنته إلى آخره، تحرم عليه، هذه القاعدة عندهم. فلما ظهر منها زوجها جاءت تشكو على الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول: ماذا تصنع؟ الأولاد يضيعون وهي لا تستطيع أن تنفق عليهم. والرسول يقول لها: لا شيء لك عندي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتكلم في شيء من عند نفسه، وإنما يتكلم بالوحي. حينما نزلت هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، عند ذلك قدم لها الشيء الذي نزل في هذه السورة، وهو العتق الرقبة أو الصوم شهرين متتابعين إلى آخره. فالشاهد أنتم اقرأوا هذه السورة وتجدون فيها ماذا قال رسول الله، ماذا قال الله عز وجل في هذه القضية، في قضية الظهار. لكن الشاهد منها على أن الرسول ما قال شيئا حتى جاءه الوحي. وحينما تشكو على الرسول يقول لها: ما لك عندي شيء، لأنه ما جاء وحي من الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يعلم أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله تبارك وتعالى. وهذه الآية أيضا فيها الرد على هؤلاء الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته ولا يقدرون الله حق قدره. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. يعني فين هي؟ في الحجرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تتكلم مع الرسول تقول بعض الكلام يخفى عليها. وسمعها الله من فوق سبع سماوات، سمعها الله من فوق سبع سماوات. فحينما يأتي هؤلاء الذين يضلون الناس ويقول: نحن لو أثبتنا لله السمع، صفة السمع، لو أثبتنا له صفة البصر، لو أثبتنا له صفة الكلام، هذا تشبيه. لماذا؟ لأن المخلوق هو الذي يسمع، هو الذي يبصر، هو الذي يتكلم، لأنهم ما عرفوا من السمع والبصر إلا ما عرفوه من المخلوق، فهم مشبهة أولا ومعطلة ثانيا. فينبغي للمسلم أن يقف عند ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في باب الأسماء والصفات. الله أثبت في هذه الآية في آخرها وهو السميع البصير، الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق السماوات والأرض وكل المخلوقات، وكما مر لكم في قضية القدر وقضية اللوح المحفوظ وماذا كتب فيه إلى قيام الساعة. فينبغي للمسلم أن يقف عند كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل عليه شيء يسأل، لأن الله عز وجل فتح الباب السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تفضل يا أخي. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد عبد الله ورسوله. هذا ما يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم، العبودية والرسالة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، هذا بيان الحكمة في منعه صلى الله عليه وسلم، أنه خشي عليهم في مدحهم له أن يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله، وهي العبودية والرسالة، لئلا يعتقدوا فيه جانب الربوبية كما حصل للنصارى في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. فعبده فيه منع من الغلو، ورسوله فيه المنع من تنقص حقه صلى الله عليه وسلم. فلا تعتبره أنه لا ميزة له على البشر في شيء، كما يقول الكفار: ما أنت إلا بشر مثلنا، لأنه جحود للرسالة. ففي قولنا عبده ورسوله منع من الإفراط ومن التفريط. فهذان الحديثان يستفاد منهما فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: فيه التحذير من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم عن طريق المديح، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما يوصف بصفاته التي أعطاه الله إياها، العبودية والرسالة. أما أن يغلى في حقه فيوصف بأنه يفرج الكروب ويغفر الذنوب، وأنه يستغاث به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، كما وقع فيه كثير من المخرفين اليوم فيما يسمونه بالمدائح النبوية في أشعارهم، كالبردة للبوصير وما قيل على نسجها من المخرفين، فهذا غلو أوقع في الشرك، كما قال البوصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. نسمع لهذا الغلو والإطراء الذي تجاوز فيه الحد، يعني يقول هذا القول: يا أكرم الخلق، هو ما في شك أنه أكرم الخلق، لكن يقول: ما لمن ألوذ به سواك عند حلود الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها. الدنيا كلها وغير الدنيا كلها، كلها من جود الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن علومك، كلكم تعرفون كلمة من، هي للتبعيض، يعني من علومك، يعني أنت عندك علوم كثيرة جدا، أما ما في اللوح والقلم وهو علم الله تبارك وتعالى، لأنه حينما خلق اللوح والقلم قال القلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل شيء الذي سيحدث في هذه الدنيا إلى قيام الساعة، فجر القلم في نفس اللحظة بكل ما سيكون في هذا العالم إلى قيام الساعة. هو يقول: العلم اللي عندك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أكثر من ما عند الله عز وجل، ومن علومك علم اللوح والقلم، أنت عندك علوم كثيرة ومنها علم اللوح والقلم. هذا غلو تجاوز الحد فيه. الصحابة رضوان الله عليهم كان فيهم شعراء ومدحوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك، لكن مدحوه بالحق، ما مدحوه بهذا الغلو. هذه البردة وأمثالها كما تعرفون عند أصحاب الموالد، عند الصوفية أصحاب الطرق، إذا جاء الوقت الذي يكون فيه المولد عاملوا مثل هذه الأعمال الشركية، مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ليس في حاجة إلى هذا المدح، الرسول عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، عبد عبوديتهم من أبدع العبوديات لله تبارك وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أكرم شيء وأفضل شيء الله عز وجل اختصه به. هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال هي موجودة في هذه الدنيا الآن، أليس كذلك يا أخوة؟ جزاكم الله خير. أنتم في إفريقيا وفي آسيا وفي الشمال وفي الجنوب تشاهدون مثل هذه الأشياء، وتشاهدون الرقص، يعني عندما يقوم هؤلاء يعني يغنون بقصائدهم ويعملون بهذه الشركيات ويعملون هذه الأعمال، وأنا بنفسي شاهدتها، كل واحد منكم شاهدها. فينبغي مثل هذا الأشياء أن نتجنبها، ولا يجوز مثل هذا العمل. تفضل يا أخي. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا غلو والعياذ بالله أفضى إلى الكفر والشرك، حتى لم يترك لله شيئا، كل شيء جعله للرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا والآخرة للرسول صلى الله عليه وسلم، علم اللوح والقلم للرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينقذ من العذاب يوم القيامة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن ما بقي لله عز وجل؟ وهذا من قصيدة يتناقلونها ويحفظونها وينشدونها في الموالد، وكذلك غيرها من الأشعار الكفرية الشركية، خصوصا ما ينشد في الموالد المبتدعة من الأناشيد الشركية، كل هذا سببه الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، المولد ما كان للرسول عليه الصلاة والسلام مولدا، والرسول بلغ الشريعة كاملة ولكنه لم يبلغ المولد، فمعنى ذلك أنهم يتهمون الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيه علم أخفاه، إذا كان هذا المولد كما يدعون صحته وأنه مولد للرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول لم يعمل لنفسه في حياته كلها مولدا. الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذا كان هذا المولد موجودا وأخفاه الصحابة رضوان الله عليهم، فمعنى ذلك أنهم غشوا المسلمين، ما بلغوهم الذي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لم يعمل لنفسه، والصحابة لم يعملوا له، والخلفاء الراشدون لم يعملوا له. ومن يقول أن الخلفاء الراشدين لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل يحبونه ويقدمون أنفسهم عليه على نفسه وأموالهم، هذه هي كلها موجودة عندهم، فمن أين لهم هذه المحبة اللي جابوها وقالوا بهذه الدعوة التي ادعوها؟ ما هي إلا الشرك بالله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء. نعم. وأما مدحه صلى الله عليه وسلم، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما مدحه صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله به بأنه عبد ورسول وأنه أفضل الخلق، فهذا لا بأس به، كما جاء في أشعار الصحابة رضي الله عنهم الذين مدحوه، كشعر حسان بن ثابت وكعب بن زهير، وكذلك كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، فهذه أشعار نزيهة طيبة قد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها، لأنها ليس فيها شيء من الغلو، وإنما فيها ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في الحديث النهي عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيد، وهذا فيه إشكال عند أهل العلم، حيث إنه أنكر على من قال له: أنت سيدنا، وقال: السيد الله، بينما جاءت أحاديث أخرى فيها إطلاق السيد عليه صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا حديث في صحيح البخاري، أو في الحديث صحيح ما في شك. نعم. وقال في الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ولما جاء بسعد بن معاذ رضي الله عنه عام الخندق قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم. فالعلماء اختلفوا في الجواب على ثلاثة أقوال. القول الأول، يعني هذه الأقوال التي أطلقت، الرسول نهى لما قال له: أنت سيدنا، قال: السيد الله. ثم وردت أحاديث، فالعلماء يريدون يبينون لنا

لأن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وليست إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وباقي لنا باب واحد غدا إن شاء الله إذا يسر الله نكمله وننتهي من الكتاب هذا. والأسبوع الآتي عندكم التفسير للسعدي، وقد وصلنا إلى سورة الأعراف سنبدأ بها، وعندكم في العقيدة لمعة الاعتقاد.